السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بطل التيمم. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا شيخنا الحبيب. الله يحفظ، الله يبارك فيك. خير محمد. الله يحفظك شيخنا الحبيب. معنا الدكتور مازن. هي فضيلة الشيخ مازن. يا مرحبا سيدنا. ربنا يحفظه. أحد رجال الحرس. نعم. يحفظكم ويجزيكم عنا خير ويسلمكم ويعافيكم. نعم. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. الله ونأمل من الله عز وجل أن تكون دائما معافى. آمين. ليتك تحدثنا عن يعني تطور الحالة العلاجية والرحلة العلاجية لفضيلتك الآن. الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى جيدة، وأنا أتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد عينت لطف ربي سبحانه وتعالى يعني ما يضيق عن وصفه لساني ويضيق عقلي ويكل عن تصديره بناني، لأن كل المسائل كانت ميسرة وجيدة، ولما جئنا هنا وجدنا إخوة يعني من إخواننا الأفاضل الألمان أو المسلمين الذين يسكنون في هذه البلاد من فترة طويلة، الحمد لله يسروا لنا الأمور. ويمكن من يومين كده يمكن بعضهم تكلم عن الحالة الصحية والتدرج فيها، لكن هي الحمد لله مطمئنة وجيدة وأحمد الله عز وجل. الحمد لله. شيخنا الحبيب وفضلتك في طريقك إلى السفر إلى ألمانيا، لا شك أن يعني كانت تمر في خيالك ويجيش في صدرك تصورات عن هذه الرحلة وعن المسلمين الذين ستلتقي بهم في بلاد يعني ألمانيا وغيرها، يعني هل وافقت هذه التصورات التي دارت في ذهن فضلتك ما رأيته على أرض الواقع؟ طبعا هو يعني إذا كان المقصود يعني السؤال ما أعرفه عن حال المسلمين في ديار الغرب وكذا، فطبعا هذه أحوال تأتيني تقريبا كل يوم، وعارف طبيعة المشاكل التي يعيش فيها المسلمون، ووجدت ألمانيا يعني جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكاملة. لكن الحقيقة هو اللي يعني وأنا يعني في طريقي من القاهرة إلى ألمانيا، الحقيقة يعني قرع قلبي عدة معاني كان من المعاني التي كنت أتكلم عنها دائما، ولكن لم أستشعر بها يعني استشعارا كاملا إلا بعدما تلبست بهذه الحالة، وهو أن الإنسان إذا أصيب بعلة من العلل فهو على استعداد إن إذا كان عنده إمكانات يعني أن يذهب إلى آخر مكان في الأرض ليبرأ من هذه العلة، وهذا كله فيما يتعلق بالجسد يعني. نعم. واستغرب جدا ان يعرض رجل شيء يتعلق بامر دينه فيما يتعلق بالحلال والحرام، ومع ذلك لا يجد همه ونشاطا ان يذهب الى مفتي او ان يساله، واذا انتقل مثلا من القاهره الى اي محافظه ليلقى شيخا من الشيوخ ولم يجده خلاص يعتبر انه هو اي عمل اللي عليه ولا يعاود الكره ولا. فالحقيقه الاهمال الامر بالقلب ده يعني مسألة جسيمة جدا، يعني الإنسان ممكن يطوف قرارات دون السبب في سبيل أن يزيل علة عن بدن، أما عن قلبه فلا يكاد الإنسان يهتم بهذا القلب الذي هو ملك البدن، وبيعامله زي ما احنا بنقول يعني معامل الخدمين يعني. فهو الحقيقة المعنى ده قرع خاطري، وقلت يعني طب أنا تركت يعني أهلي وأولادي وتركت مسجدي ودعوتي و جيراني واتيت الى هذه البلاد لكي يعني اطلب برا التي باذن الله تبارك وتعالى. طيب يعني لم يحدني حد في هذه المسألة يعني. هذا هو المعنى الذي سيطر علي مع الحديث الذي لا يكاد يفارق وجداني اطلاقا منذ قراته منذ سنوات طويله، ولا ادري يلح علي الحاحا شديدا، وحتى الانسان احيانا يراه في منامه، وهو حديث اللي هو في الصحيحين حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله. فلو تصورنا مثلا أن أغنى مسلم على وجه الأرض مثلا عنده أموال، والنهاردة أغنى رجل على وجه الأرض معه تقريبا في حدود 60 مليار دولار، ده اللي هو آخر إحصائية أنا كنت قرأتها يعني. فلو ان ما كان هذا الرجل مسلم يعني يمتلك 60 مليار دولار، وعنده من الأولاد والأحفاد ما شاء الله، وقيل له أنت على استعداد أن تنفق هذه المليارات وأن تفقد أولادك إما بموت أو ببيع، وترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فإذا استطاع هذا الإنسان أن يقول نعم أنا أفعل هذا، فهذا هو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يهز وجداني جدا يعني. فهو الأمر ده عسير فعلا يعني، قل من الناس من يفعله إلا من ذل الله عز وجل قلبه هذا يعني. لا، في حاجة أقل من كده يعني، ممكن ننزل إلى درجة أقل من هذه، وهذه كتبها الحب أيضا. نعم. ألا وهي المتابعة، كما في قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة هي الاتباع، أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شقشقات يعني، ما تقعدش تفرح الأمور والكلام ده. لا سيما أنا بتابع برضه على النت هذا الزخم الشديد اللي هو الهجوم على السنة يعني بطريقة سيئة جدا. نعم. وتصور هؤلاء الناس، هل في واحد من هؤلاء ممكن يوقر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. هل هؤلاء الناس يعني يكون قدر الصحابة؟ يعني إذا كان أنا بفترض أن أغنى واحد في العالم الآن يمتلك 60 مليار دولار، ونقول له ادفع هذا النظير أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فما بالك بالذي صافحه والذي التزمه والذي صلى خلفه والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه مثلا، أو الكلام ده، أو متع ناظريه دائما يعني بكرة وعشية بالنظر إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يعرفون قدر يعني الصحابة ولا يعرفون يعني قيمتهم. وكما يقول القائل يعني: لا يعرف لأهل الفضل إلا ذو الفضل. المعنى ده هي يعني سيطر علي سيطرة كاملة لمدة طويلة من الرحلة، فأنا أتأمل في المسألة دي. وقفز لي من قاع الذاكرة كلمته كنت قرأتها قديما، وأنا سبحان الله مستغرب كيف أتتني يعني، لأن أنا نسيتها ولم يكن لها مقتضى إلا وأنا أتصفح في خيالي كده معنى العز والذل وكثرة كلام الناس عن ذل المسلمين وعن تأخرهم والكلام ده وعز الكافرين وتألقهم والكلام ده، جات لي منظومة العز والذل دي، فقفزت هذه العبارة التي أعتبرها حدا جامعا مانعا في تعريف معنى الذل. وهذا في حدود علمي يعني، قد يكون فيه يعني عبارات أخرى قوية، بس أنا أعتقد أن حتى الذي يأتي العبارة لا مش ممكن يأتي بها بالجمال ده يعني، بالجمال وبالإيجاز يعني. سئل واحد من هؤلاء الحكماء عن تعريف الدول، فقال: كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. أنا لم أجد تعريفا للذل أفضل من هذا. من دخل تحت القدرة، كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. يبقى إذا صاحب العز وحده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل تحت قدرة أحد، كما يعني قال الله عز وجل: يجير ولا يجار عليه. وكما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال: إن الله يفعل ما يريد، وقال: ولا أخاف عقباها. إلى آخر هذه الآيات التي تفيد أن العز كله لله سبحانه وتعالى. وكل من دخل تحت القدرة ابتداء من الملائكة إلى أدنى المخلوقات فهو واقع في الذل، إن لم يكن بالذل الخاص وهو ذل المؤمنين لربهم، فإنما يكون بالذل العام وهو القهر، قهر الله عز وجل العباد. الحال مع المعاني ساعات لما يعني بتدخل علي على قلبي هكذا بزرافات وحدانا، بأشعر بأني ألفاظي تعجز أن تأتي بالمعنى الكبير الذي في قلبي، لكني الحال شغلت طول زحلة بالمعاني دي وأنا نازل في هذه البلاد يعني. نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. هل هناك تصور لعودتكم؟ متى تكون ان شاء الله؟ والله لا ادري، هم الحقيقه يعني عندهم بروتوكول يعني فيما يتعلق بالتشخيص، لازم لابد ان يستوفى كل هذا، وبعدين يبتدي يشوف العلاج المناسب ليه. ودي طريقه منظمه طيبه يعني، من هو لا يعني يبدا اي برنامج علاجي إلا بعد ما يرى العلة من أين هي يحدثها يعني. فتقريبا عملت كل الفحوصات ما عدا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم معنا لقاء مع أستاذ في كلية الطب في بول، خاصة بمسألة الأعصاب وكده، ونشوف إن شاء الله ما الذي سيفعله. أما البرنامج العلاجي فأنا أتوقع إنه من إمبارح لما التقيت مع المتخصص في العلاج الطبيعي التقيت به إنه ممكن أحتاج 4 أسابيع في العلاج الطبيعي. فأنا أتصور يعني والله أعلم إن المسألة قد تمتد إلى شهر شهر ونصف الحدود. نعم، نسأل الله أن يردكم سالمين. شيخنا الحبيب، ربما يعني كما أخبرت فضيلتك اليوم أن احنا الليلة ستكون أولى حلقات الحملة الجديدة لقناة الحكمة مع مواهب وأفكار حول الرد على منكري السنة. وربما سؤالي لحضرتك، لماذا على كل فترة يظهر هؤلاء المنكرين يعني للسنة بأشكال مختلفة ومكثفة والمضمون واحد ويتطاولون على رموز السنة كما لا يخفى على فضيلتكم؟ فهل يعني من كلمة تشاركنا فيها في انطلاق وتدشين هذه الحملة الجديدة؟ والله شوف، أنا أرى أن هذا الذي يحدث هو من نعمة الله على علينا. نعم. وهو من نعمة الله على ظهور السنة. وأنا أتذكر كلمات تذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شكل الرسول. نعم. يقول يعني ويتكلم عن حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وغيرته له، يقول حدثني كثير من الفقهاء أنهم كانوا يحاصرون الروم، أي يحاصرون الحصن شهر وشهرين وثلاثة، وحتى كادوا أن ييأسوا من سقوط هذا الحصن، فإذا أهل الحصن يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا أيام حتى يسقط الحصن. فكان تعبير هذا الفقيه الذي حدث شيخ الإسلام كان يقول فكنا نتباشر بسبه، يعني مع امتلائنا قلوبنا غيظا مما نسمع. ليه؟ لأن هذا في دلالة على قرب سقوط الحزم. يعني هو أول ما يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالبشر ويقول خلاص الحزم هيسقط، مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. فهي دي سنة الدفع التي لا يكون صلاح الأرض إلا بها، كما قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اذا صلاح الارض في مثل هذا التدافع. وبعدين في حاجه اسمها المقتضى، يعني انا لما اطلع اتكلم وادافع مثلا عن البخاري وعن السنه والكلام ده بدون ما يكون هناك قضيه مثاره، برضو كثير من الناس يقول لك طب ده يعني ده لماذا هو منزعج، يعني طب ليه بيتكلم بهذا الكلام؟ غير لما يكون في قضيه انا بتكلم عنها تدي نوع من الحراره، ودي بتدينا فرصه الحقيقه ان نخرج كنوز الاصول التي ارتكز عليها علماؤنا في تصنيف الكتب، لا سيما الامام البخاري رحمه الله عليه. يعني تلاقي الحديث البخاري رواه ومسلم رواه واحمد رواه وبقيه اصحاب السنن وكذا، ويا اخي ما تلاقيش حد بيشتم الا في البخاري بس. مع ان مسلم رواه، مسلم ما فيش حد بيذكره اطلاقا. ليه؟ لان البخاري سماء. نعم. والبخاري واكد يعني قدره ليس من لمجرد شخص، وإن كان شخص يستحق كل التقدير، والذي يقرأ تذكرة البخاري يعلم أن هذه أمة عظيمة مجيدة لا تموت أبدا، ممكن تمر بمراحل ضعف وكل حاجة، لكن أمة أنجبت البخاري وطبقته وطبقة اللي قبليها واللي قبليها، وطبعا الصحابة قبل ذلك وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاد هذه المسيرة، أمة لن تموت أبدا. فهو ده يعطينا نحن الفرصة أن نخرج هذه الكنوز وأن نعرف الناس كيف يقرؤون هذه الكتب وما الذي بذله علماؤنا. وأنا شفت هذا في أيام كنت أدي نوتفا يعني يسيرة من علم مصطلح الحديث في قناة الناس، ووجدت إقبالا شديدا جدا من العوام، اللي هم أصحاب الثقافات اللي هم لهمش علاقة بالتخصص يعني. حتى أن أنا لو كنت مريت حلقة من حلقات لما أذكر فيها شيء من المصطلح كنت الاقي عتاب شديد جاي لي من رفيق الشتاء. فانا عايز اقول يعني احنا بنقول لهم كده قل موتوا بغيظكم، واحنا عارفين اننا منصورون والحمد لله. نعم. وهم مستهونين بما لدينا من الامكانات، يعني هم معاهم الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومعاهم المؤتمرات والقاعات ومعاهم كل حاجه، ومتصورين اننا ليس معنا شيء. لا والله، نحن معنا الصدق ومعنا دين الله الحق. فأندعهم يهرفون بما لا يعرفون، نحن لهم بالمرصاد، وإلى آخر قطرة من دمائنا نحن ندافع عن ديننا ونبين للناس أحكام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ف فلا عليك يعني مش عايز حد يعني عارف ان المساله مره. نعم. وكثير من الناس يقول لك الحق فلان الفلاني في القناه الفلانيه بيقول السحر لا او مفيش ناسخ ومنسوخ ويقول ان البخاري في حديث مكذوبه والكلام خلاص هذا كلام سمعناه كثيرا جدا يعني. ولكن هو جديد على العام لم يتعودوا هذه الجراه وهذه الوقاحه من امثال هؤلاء اللي يتكلموا مع ضعف المؤسسه الرسميه بكل اسف يعني لا يتكلمون اطلاقا ولا لحس ولا خبر ولا كان الدين ده يعني احدا. المؤسسه الرسميه لو وقفت وقفه جيده وفيها ناس اكفاء يعني فيها ناس الحمد لله اكفاء يعني سواء كان في الحديث او كان في الفقه او كان في اللغه او في التفسير او في اي مكان فليخرج هؤلاء وليعلموا انهم مسؤولون عن علمهم وليذودوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن المؤسسه عموما التي نرجو لها العاب فيها لو كانت قويه وقفت والله ما استطاع احد من هؤلاء ان يتكلم. لكن على اي حال نحن نقاتل حتى لو بعود عرجون سنقاتل ان شاء الله الى اخر رمق ولن نسكت عن هؤلاء وسنفضحهم ليس كما يقولون بالزيف والبهتان وتاليف القصص والكلام ده الذي يفعلونه معنا. يعني انا شخصيا يعني من اكثر الذين افتروا علي في الجرائد والمجلات والكلام ده والف قصص انا بستغرب والله يعني بيجيب الكلام ده منين؟ يعني ساعات كنت اضحك واتبسم كده بيجيب الكلام ده منين؟ لا ازاي يعني كيف يخلق ما يقول يعني؟ الا يستحي ان هو يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فهذه الافتراءات وهذا الكلام كله والله الحمد لله ما زادنا الا ايمانا وتسليما وصلابه وقوه واسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في مرضه وان يخولنا ان نتشرف بخدمه هذا الدين. نعم. ومش عايز انا ما احبش المكالمات والمداخلات الطويله في البرامج المرئيه تكون ممله والمشاهد بيبقى مش مبسوط. لا حديث ولا يمل يا شيخ. واترككم بقى ليستمتع المشاهدون بهذه الحلقه مع فضيله الشيخ. نعم. بارك الله فيك الحبيب وارجو ان كنت تتابعنا على شاشه الحكمه الان سنبث الان مجموعه من رسائل من القلب اعددناها واعددها الزملاء في المونتاج والاخراج لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني ليتك تتابعنا وتسمعها من قلوبنا. استاذ مخرج مخرجنا جزاك الله خيرا كنت انا لا استحق يعني كل هذا هذا فضلا عن هذا الكم الكبير من شريط الرسائل عندنا كل المشاهدين الحقيقه يعني يدعون لفضيلتك من خالص القلب. نسال الله ان يردك الله لنا سلما. الله يحفظك ببركه دعاء المؤمنين. امين بارك الله فيك. الله يبارك فيكم وان يحفظكم. جزاك الله خير. شكرا جزيلا.